فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى فهل نجعل لك خرجا، استفهام على جهة حسن الأدب. خرجا أي جعلا، وقرئ خراجا، والخرج أخص من الخراج، يقال أد خرج رأسك وخراج مدينتك. وقال الأزهري الخراج يقع على الضريبة ويقع على مال الفيء ويقع على الجزية وعلى الغلة، والخراج اسم لما يخرج من الفرائض في الأموال، والخرج المصدر. قوله تعالى على أن نجعل على أن تجعل بيننا وبينهم سدا أي ردما، والردم ما جعل بعضه على بعض حتى يتصل، وثوب مردم أي مرقع قاله الهروي، يقال ردمت السلمة أردمها بالكسر ردما أي سددتها. والردم أيضا الاسم وهو السد، وقيل الردم أبلغ من السد، إذ السد كل ما يسد به، والردم وضع الشيء على الشيء من حجارة أو تراب أو نحوه حتى يقوم من ذلك حجاب مهيا. ومنه ردم ثوبه إذا رقعه برقاع متكاثفة بعضها فوق بعض. ومنه قول عنترة هل غادر الشعراء من متردم، أي من قول يركب بعضه على بعض. وقرئ سدا لفتح السين. فقال الخليل وسيبويه الضم هو الاسم والفتح المصدر. وقال الكسائي الفتح والضم لغتان بمعنى واحد. وقال عكرمة وأبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة ما كان من خلقة الله لم يشارك فيه أحد بعمل فهو بالضم، وما كان من صنع البشر فهو بالفتح. ويلزم أهل هذه المقالة أن يقرأوا سد بالفتح وقبله بين السدين بالضم، وهي قراءة حمزة والكسائي وقراءة نافع وابن عامر وشعبي وحمزة والكسائي. ما أحد يقرأ السدين إلا ابن كثير وأبو عمر وحفص، بس على حق السدين فافتح. نعم. إيه. إيه. ذكر ما ذكر السدين. نعم. وهي قراءة حمزة. نعم. وين قراءة حمزة؟ هل يستعود على السدين ولا على السدين؟ لا على السدين. نعم. نعم. نعم. وقال أبو حاتم عن ابن عباس وعكرمة عكس ما قال أبو عبيدة. وقال ابن أبي إسحاق ما رأته عيناك فهو سد بالضم، وما لا ترى فهو سد بالفتح. وما رأته عيناك فهو سد، وما لا ترى فهو سد. ثانية يعني الارتفاع لمن شاء من ماذا يعني. يعني في هذه الآية دليل على اتخاذ السجون وحبس أهل الفساد فيها ومنعهم من التصرف لما يريدونه، ولا يتركون وما هم عليه، بل يوجعون ضربا ويحبسون أو يكفلون ويطلقون كما فعل عمر رضي الله عنه. مثل الحرمية يعني الذين لرى أثرهم في النهار ما يستطيع الإنسان أن يترك بابه بدون قفل. قوله تعالى قال ما مكنني فيه ربي خير، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى قال ما مكنني فيه ربي خير، المعنى قال لهم ذو القرنين ما بسطه الله تعالى لي من القدرة والملك خير من خرجكم وأموالكم، ولكن أعينوني بقوة الأبدان، أي برجال وعمل منكم بالأبدان، والآلة التي أبني بها الردم والآلة التي أبني بها الردم وهو أنت ما نقول كرستا كرستا. شو كرستا؟ يعني الشيء الذي يصنع منه ما يريد أن يصنعه. وهذا تأييد من الله تعالى لذي القرنين في هذه المحاورة، فإن القوم لو جمعوا له خرجا لم يعنه أحد ولوكلوه إلى البنيان، ومعونته بأنفسهم أجمل به وأسرع في انقضاء هذا العمل، وربما أرضى ما ذكروه له على الخرج. مش يعني التعليل هذا، وهذا تأييد من الله تعالى لذي القرنين بالقوة، يعني ما كل شيء يعني ليست في هذه فقط، لكن تركه الخراج لا يعني أنه فرض عليهم أن يعينوا. لو طلب منهم الخراج والمعونة لا أجابوا، وإلا لا يبني لهم. لكن هذا أدعى لمعونتهم يعني. وقرأ ابن كثير وحده ما مكنني من، وقرأ الباقون ما مكنني فيه ربي. ثانية في هذه الآية دليل على أن الملك فرض عليه، على أن الملك فرض عليه أن يقوم بحماية الخلق في حفظ بيضتهم وسد فرجتهم وإصلاح ثغورهم من أموالهم التي تفيء عليهم. يعني حفظ بيضتهم يعني البجهاء فيهم يعني ما يبتذلون. نعم، بيضة البلد يعني الرجل الكبير في البلد. وإصلاح ثغورهم من أموالهم التي تفيء عليهم، وحقوقهم التي تجمعها خزنتهم تحت يده ونظره. خزنتهم خزنته تحت يده ونظره، حتى لو أكلتها الحقوق وأنفذتها الموت. المعمى خزنتهم تحت يدي الملك ونظر الملك، نعم، حتى لو أكلتها الحقوق التي يعني أن تؤدى وأنفذتها المؤن، لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم لأنه يعود عليهم. وعليه حسن النظر لهم، وذلك بثلاثة شروط. الأول أن عليه على الملك يعني ألا يستأثر عليهم بشيء. شلون يعني ألا يستأثر عليهم بشيء؟ يعني يكون عنده شيء ما عنده منه، لا يستأثر عليهم بشيء. الثاني أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم. الثالث أن يسوي في العطاء بينهم على قدر منازلهم، فإذا فنيت بعد هذا وبقيت صفرا. ليش تعمل شكلنا صفرا؟ الصفر الصفر، أما صفرا فارغة يعني صفرا صفرا، أما صفرا صفرا اليدين، رجع صفر اليدين يعني فارغ، ما هو صفر اليدين. شوفوا أن تشكيلهم يظهر أنهم مراجعين معي حتى مشكلين. نعم. ما وجدت صفرة، وجدت صفر. صفر. شو معنى صفر؟ هذا خاوي الوفاض. ايوه هذا هو. يكتب الصفر بالكسر الخالي. يقال بيته صفر من المتاع. هذا هو، رجع صفر اليدين. انا هذا اللي بعرفه، وشو حاطين؟ وبقيت صفرا صفرا. وقد صفر من نار طيبة فهو صفر. خلاص هذا يعني ألا صفرا بدك يعني كسر أو ضم. نعم. وأصاب الرجل فهو مصفر حيث تقع. نعم نعم يلا. فإذا فنيت بعد هذا وبقيت صفرا فأطلعت الحوادث أمرا، بذلوا أنفسهم قبل أموالهم، فإن لم يغن ذلك فأموالهم تؤخذ منهم على تقدير وتصرف بتدبير. فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه المال في أن يكف عنهم ما يحذرونه من عادية يأجوج ومأجوج، قال: لست أحتاج إليه، وإنما أحتاج إليكم فأعينوني بقوة، أي خدموا بأنفسكم معي. أي خدموا بأنفسكم. أي خدموا بأنفسكم معي. نعم. فإن الأموال عندي والرجال عندكم. ورأى أن الأموال لا تغني عنهم، فإنه إن أخذها مجرة. فإنه إن أخذها أجرة نقص، أجرة أجرة نقص ذلك مما يحتاج إليه ويعود بالأجر عليه، يعني يبدو ياخذ اجراء الاجر يعني يعود اليهم يعني كانه ما استفاد شيء. يعني هو سيدي كان عنده ما يسد هذه الحاجه مثلا من المال او المادي، يعني عنده اكيد في عنده لكن اراد زياده من هذا. نعم. فكان التطوع لخدمة الأبدان ظاهر الآية يعني وآتيناهم من كل شيء سببا، من كل شيء. نعم. فكان التطوع بخدمة الأبدان أولى. وضابط الأمر أنه لا يحل مال أحد إلا لضرورة تعرض، فيؤخذ ذلك المال جهرا لا سرا، وينفق بالعدل لا بالاستئثار، وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالأمر، والله تعالى الموفق للصواب. هاي كل أحكامها هي اللي ذكرها. نعم. قوله تعالى آتوني زبر الحديد، أي أعطوني زبر الحديد وناولونيها، أمرهم بنقل الآلة. وهذا كله إنما هو استدعاء العطية التي بغير معنى الهبة. وإنما هو استدعاء للمناولة، لأنه قد ارتبط من قوله إنه لا يأخذ منهم الخرج، فلم يبق إلا استدعاء المناولة وأعمال الأبدان. إلا استدعاء المناولة وأعمال الأبدان. نعم. زبر الحديد قطع الحديد، وأصل الكلمة الاجتماع، ومنه زبرة الأسد لما اجتمع من الشعر على كاهله. وزبرت الكتابة، وجمعت حروفه. وقرأ أبو بكر والمفضل ردما يئتوني من الإتيان الذي هو المجيء، أي جيئوني بزبر الحديد. فلما سقط الخافض انتصب الفعل على نحو قول الشاعر أمرتك الخير، يعني آتوني بزبر الحديد. حذف الجار بزبر الحديد، حذف الجار فنصب الفعل. بس يعني كأنه هذا زبار غير أمرتك الخير، يعني أمرتك بالخير، أمرتك الخير بفعل الخير، أما جيبوا لي زبر الحديد، هاتوا زبر الحديد، يعني ما بدي خافض، يعني جيبوني هاتوا زبر الحديد. أما الخير أمرتك بالخير يعني بفعل الخير، يعني على كل حال ماشي. نعم. حذف الجار فنصب الفعل، وقرأ الجمهور زبر بفتح الباء، كل القرآن زبر. نعم. وقرأ الحسن بضمها زبر. نعم. زبر. نعم. كل ذلك جمع زبر، يعني شاذ يعني. نعم. وهي القطعة العظيمة منه. قوله تعالى حتى إذا ساوى يعني البناء أحذف لقوة الكلام عليه بين الصدفين. قال أبو عبيدة حتى إذا ساوى يعني صار مثل ما بيقولوا مدماك. مدماك شو المدماك؟ يعني صف الحجارة أو صف البلوك. لما صار المدماك بيحط شمينته وبيحب وبيحط المونة بين الحجارة. كمان من جعل الحديد قطع الحديد صفي بده مونة مثل شمينته. بجيب النحاس ذائبا ويضعه فيها بصير قطعة حديد يعني شيء قوي كتير يعني. نعم. فساوى البناء يعني بمعنى صف الحديد بناء يعني عمل مدماك حديد بعدين يصب عليه المونة اللي هي النحاس اللي هي شمينته للحجارة. نعم. بين الصدفين قال أبو عبيدة هما الجبلان هما جانبا الجبل وسميا بذلك لتصادفهما أي لتلاقيهما. وقاله الهروي وابن عباس كأنه يعرض عن الآخر من الصدوف. قال الشاعر كلا الصدفين ينفذ سناها توقد مثل مصباح الظلام. ينفذه سناها توقد مثل مصباح الظلام. ويقال للبناء المرتفع صدف تشبيهه بالجبل. تشبيههم بجانب الجبل. وفي الحديث كان إذا مر بصدف مائل أسرع المشي. قال أبو عبيد الصدف والهدف كل بناء عظيم مرتفع. ابن عطية الصدفان الجبلان المتناوحان يعني متقابلان. نعم. ولا يقال للواحد صدف وإنما يقال صدفان للاثنين لأن أحدهما يصادف الآخر. نعم. وقرأ نافع وحمزة والكسائي الصدفين. نعم. لصاد لفتح الصاد وشدها وفتح الدال وهي قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز وهي اختيار أبي عبيدة لأنها أشهر اللغات. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمر الصدفين بضم الصاد والدال. وقرأ عاصم في رواية أبي يعني بكر شعبة الصدفين بضم الصاد وسكون الدال نحو الجرف والجرف فهو تخفيف. وقرأ ابن الماجشون بفتح الصاد وضم الدال الصدفين. وقرأ قتادة بين الصدفين فتح الصاد وسكون الدال وكل ذلك بمعنى واحد وهما الجبلان المتناوحان يعني متقابلان. كأن الشيخ كل ما ذكر قراءة عاصم يقصد فيها شعبة يعني نافع وحمزة والكسائي الصدفين يعني وحفص. نعم. قوله تعالى القراء الأنبياء يعني من آل عاصم، بس هو أبو بكر شابه يبقى حفص، حفص مع نافع وحمزة والكسائي. نعم. قوله تعالى قال انفقوا إلى آخر الآية، أي على زبر الحديد بالأكيار، وذلك كثير المنفاخ يعني. نعم. وذلك أنه كان يأمر بوضع طاقة من الزبر والحجارة ثم يوقد عليها الحطب والفحم بالمناخر حتى تحمى، والحديد إذا أوقد عليه صار كالنار، فذلك قوله تعالى حتى إذا جعله نارا. ثم يؤتى بالنحاس المذاب أو بالرصاص أو بالحديد بحسب الخلاف في القطر، في القطر، فيفرغه على تلك الطاقية المنضدة، على تلك الطاقة المنضدة. ثم أن سموه مدماك بالعماء يعني الطاقة الصف يعني. نعم. المنضدة يعني مصفوفة يعني. فإذا التأم واشتد ولصق البعض بالبعض استأنف وضع طاقة أخرى، صف صف مدماك مدماك يعني، لكن من حديد، إلى أن استوى العمل فصار جبلا صلدا. قال قتادة هو كالبرد المحبر، المحبر يعني الملون، البرد يعني اللباس، يبقى يعني صف أسود صف أحمر صف يعني، يعني هو يعني ملون صار مؤلم. لا قلم. ايه لما قلم يبقى بالطول، اما هذا بالعرض. نعم. طريقة سوداء وطريقة حمراء. نعم. وهذا معهود يعني على اللباس، خط اسود خط احمر خط يعني، وحلو ما يعني جيد. نعم. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إني رأيت سد يأجوج ومأجوج، قال كيف رأيته؟ قال رأيته كالبرد المحبر. كالبرد، كالبرد المحبر. المحبر يعني شو محبر؟ يعني ملون. نعم. طريقة يعني المحبر المجمل. قال لو سمع عرفت لحبرته لك تحبيرا، يعني جملت صوتي. نعم. فالبرد المحبر يعني الملون يعني يساوي شيء شيء جميل يعني. هذا بيرجع سيدي حسب نوع النحاس اللي المذاب وحسب نوع الحديد المذاب. ايه. ونوع على ثوب حبيرة، حبيرة يعني ملونة يعني. نعم. طريقة صفراء وطريقة كالبرد المحبر، طريقة صفراء يعني صف اللي يسموه مثل ما عندنا مدماك أحمر مدماك أسود مدماك يعني. وطريقة حمراء بهالاكتشاف والطيران اللي عم يشوفوا ما صوروا. نعم. لازم يكونوا صوروا. نعم. وطريقة سوداء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأيته. ومعنى حتى إذا جعله نارا أي كالنار، ومعنى آتوني أفرغ عليه قطرا، أي أعطوني قطرا أفرغ عليه، يعني يظهر كمان يعني بناء يعني عجيب يعني. لكن وآتيناهم من كل شيء سببا، يعني كيف بده يحمي هالنار لما عم ينفخوا بالأكياب بالكير، وحتى يصير الحديد يعني قريب من الذوبان، كأنه بيجعل الحطب بقلب الحديد وبيشعله وإنه ننفخه ويصار شيء كتير، بيبقى رماد وبيجعل فوق النحاس. نعم. أي أعطوني قطرا أفرغ عليه، على التقديم والتأخير. ومن قرأ أتوني فالمعنى عنده تعالوا أفرغ عليه نحاسا. والقطر عند أكثر المفسرين النحاس المزال. وأسلنا شو قال رب سبحانه وتعالى، وأسلنا له عين القطر. شو عين؟ يعني الله طالع له من الأرض نبعة نحاس مذائب. نعم. يعني ما صار ثلاثين ناس من إيمان سورة سبع. نعم. والقطر عند أكثر المفسرين النحاس المذاب، وأصله من القطر، لأنه إذا أذيب قطر كما يقطر الماء. وقالت فرقة القطر الحديد المذاب. يعني قابل للسيلان أكثر من الحديد. وقالت فرقة منهم ابن الأنباري الرصاص المذاب، وهو مشتق من قطر يقطر قطرا. والله كمان يعني كون الرصاص المذاب وارد، نشوفه ببناء الأتراك باي حديد يعني محطوط يعني مجعول بين الحجرتين الكبار، قطعة حديد، الحديد شو مثبتة بالحجر باي رصاص، يعني الشمنتو اللي بيثبتوها فيه رصاص وبتبقى مثل ما بيقولوا مثل رصاص ما بتتحرك، يعني أقوى شيء. نعم. ومنه وأسلنا له عين القطر. نعم. قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه، أي ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوه ويصعدوا فيه، لأنه أملس مستوى مع الجبل، والجبل عال لا يرام. وارتفاع السد 200 ذراع و50 ذراعا، وروي في طوله ما بين طرفي الجبلين 100 فرسخ، وفي عرضه يعني وفي طوله طول وطول، يعني وفي يعني وفي عرضه يعني ارتفاعه قال ارتفاعه، نحن نقول قديش طوله ونقول على طوله يعني المسافة، وارتفاع السد 200 ذراع يعني جبل، طبعا نقول جبل، وروي في طوله ما بين طرفي الجبلين، ها طوله هذا يعني الأفقي يعني 100 فرسخ، وفي عرضه هو شو في عرضه يعني صار طول وارتفاع بالسماكة اللي مسميها سماكة يعني ثخانته يعني 50 فرسخ. نعم. مسافة القصر 16 فرشة. خمسة فرشة. هذا المفروض سيدي يعني كأنه دفن هذا الجبل أو هي يعني كأنه أتى فوقه شيء يعني كان رؤي من البيض. لا شمال عم يبني شمال. لا قلت في هذا الزمان سيدي إنه ما يرى كأنه يعني صار فوقه شيء يعني. لا لا مثل ما هو ما أقول لك جبل ما يرى مثلا الله ما نعلم 250 كيلو متر السماء كثير الطول 500 كيلو أنا هذا حاسب له الحساب يا جوج وما جوج ما نعرف هذا وين كان سمك لو مصب حاسب له الحساب مع أنه وعاتيناهم من كل شيء سبب يعني. وملك الأرض كله بس يعني كيف نقبوه يعني على هذا الكلام كيف نقبوه حفروا ويقال لحسن بألسنته لكن عندما ذكر لنا وصفه مو غريب صار وما استطاعوا لا فما استطاعوا أن يظهروا يطلعوا لفوق أما ينقبوا نقبوا من تحت حفروا يعني شلون طلعوا لك ما استطاعوا لما نقبوا يعني سيدي إنه في نفس الآن يعني في التوقيت يعني وما استطاعوا لما نقبوا في توقيت في ذاك الزمان لا إلى الآن ليش طبعا دائما نعم ينقبونه نعم هلا وذكر أم هلا بذكرها غدا يعني تكملونه يرجع كما كان يقولون إن شاء الله كان بعدين وهذا يعني أنا اللي أشكل علي تلكن يعني كيف يقولون إن شاء الله وهم ضربوا سهامهم إلى السماء ورجعت يعني بالدم وقالوا سيطرنا على أهل الأرض والسماء يعني كيف يقولون إن شاء الله يعني اللي بيقول إن شاء الله ما يعني ما يفعل هذا يعني على كل حال يعني أخبار ما ينبني عليها شيء نعم لكن يجوز موجود موجودون والسد موجود ويخرى ونسأل الله العافية ويأتون يعني إلى البلاد ويعتون فسادا ويأكلون كل شيء ويشربون الماء و و و و نعم ذكر كل هذا ذكر نعم نعم قال هو ابن منبه وما استطاعوا له نقبا لبعد عرضه وقوته يعني سمعت نعم وروي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج اللهم صل هكذا وحلق بأصبعه والإبهام اللهم صل عليه بأصبعه الإبهام نعم هيك يعني مثل هذه نعم وعقد وهب بن منبه بيده 90 وفي رواية وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها وذكر الحديث يعني وذكر يحيى بن سلام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يأجوج ومأجوج يخرقون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا. هذا بدل يعني يرون شعاع الشمس انه سميك كتير، يعني دخلوا يعني بالحفر ما يرون الشمس ابدا، هذا معناته عميق. نعم. فيعيده الله كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم أراد الله أن يبعثهم. انتهت مدتهم في البقاء وراء السد، وأراد الله أن يبعثهم على الناس، يعني نسأل الله العافية بلاء، يعني حفروا حتى نعم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله. فيعودون إليه وهو كهيئته يوم تركوه، يعني ما يرجع كما كان، يعني مثل ما عاد. نعم. فيخرقونه ويخرجون على الناس. الحديث وقد تقدم. نعم. قوله تعالى فما استطاعوا بتخفيف الطاء على قراءة الجمهور، يعني قراءة حمزة فما استطاعوا يعني فما استطاعوا، أدغمنا التاء بالطاء صارت فما استطاعوا. وقيل هي لغة بمعنى استطاعوا، وقيل بل استطاعوا بعينه، بل استطاعوا بعينه كثر في كلام العرب حتى حذف بعضهم منه التاء فقالوا استطاعوا، وحذف بعضهم منه الطاء فقال يستطيع بمعنى استطاع يستطيع، وهي لغة مشهورة. وقرأ حمزة وحده فما استطاعوا بتشديد الطاء كأنه أراد استطاعوا، ثم أدغم التاء في الطاء فشددها، وهي قراءة ضعيفة الوجه. قال أبو علي هي غير جائزة. قرأ الأعمش فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا بالتاء في الموضعين. ثم قال قوله تعالى قال هذا رحمة من ربكم والحمد لله رب العالمين.